بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا في كتاب الحيض. قال المؤلف رحمه الله: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. قوله الإفاضة يعني طواف الإفاضة، والحج فيه ثلاثة طوافات: الأول طواف القدوم ويبدأ به الحج، أعمال الحج تبدأ بطواف القدوم، وطواف القدوم سنة. والثاني طواف الإفاضة، ويكون بعد الوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة. وتقديم الجمرة عليه كما هو معلوم سنة، وإلا لو أن الحاج ابتدأ به يوم النحر فلا حرج. وهذا الطواف الذي هو طواف الإفاضة وطواف الزيارة الذي يكون بعد وقوف عرفة، هذا ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. والطواف الثالث طواف الوداع، وبه يختتم الحج، لذلك سمي بطواف الوداع وهو واجب. الحائض يسقط عنها طواف القدوم لحديث عائشة، وقد تقدم معنا مرارا: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا بالصفا والمروة. وطواف الوداع كذلك يسقط عن الحائض والنفساء، كما سيأتي من حديث عبد الله بن عباس، وكذلك في حديث عبد الله بن عمر. يبقى الإفاضة، الإفاضة ما تسقط، طواف الإفاضة ما يسقط عن الحائض، لا بد أن تأتي به، إما أن تمكث في مكة حتى تطهر، وإذا رجعت إلى بلدها يجب عليها أن ترجع أن تعود لتأتي بهذا الطواف، طواف الإفاضة. والمسألة تأتي إن شاء الله بأدلتها وتفاصيلها في كتاب الحج. هذا معنى قول البخاري رحمه الله: المرأة تحيض بعد الإفاضة. هي لو حاضت قبل الإفاضة هنا الإحراج، لأنه في هذه الحالة يجب عليها أن تبقى في مكة أو أن تعود إليها في حالة ذهابها إلى بلدها، لأنه بقي عليها ركن من أركان الحج، حجها لم يتم. ويأتي أيضا مسألة متعلقة بهذا من كلام النووي. وأما إذا حاضت بعد الإفاضة فالحمد لله، حجها تم وليس عليها طواف وداع، وإنما تنفر تعود إلى بلدها، يسقط عنها طواف الوداع كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها. نسمع الحديث أول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا: بلى. قال: فخرجي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التنيسي أصله من الشام وسكن في مصر في تنيس جزيرة بالقرب من دمياط. قال ابن معين: ما بقي في الموطأ أوثق من ابن يوسف، هو من أوثق الناس في مالك بن أنس. توفي سنة 18 و200، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة، متوفى سنة 79 و100، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عبد الله بن أبي بكر المدني القاضي ثقة من الطبقة الخامسة، توفي سنة 35 و100، وحديثه الكتب الستة. عن أبيه: أبوه هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني القاضي أيضا، الابن قاضي والأب كذلك كان قاضيا، وحديثه أيضا في الكتب الستة، وهو ثقة عابد توفي سنة 20 و100. وعمرو بن حزم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، جدهم عمرو بن حزم هذا صحابي، كان النبي أرسله إلى نجران، أرسله إلى نجران بكتاب معروف، وهذا الكتاب فيه وصايا من النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي هذا الكتاب عند آل عمرو بن حزم واعتمد عليه الأئمة. قال: عن عمرة بنت عبد الرحمن، عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، هذه تقدمت وهي خالة أبي بكر، خالة أبي بكر بن حزم، يعني يروي الآن هو عن خالته. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت لرسول الله، قالت لرسول الله في حجة الوداع: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي، صفية بنت حيي هي إحدى أمهات المؤمنين، صفية بنت حيي بن أخطب، وتعرفون قصتها في خيبر، النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها رضي الله عنها، قد حاضت يعني في حجة الوداع، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن، ألم تكن طافت معكن، يعني طواف الإفاضة، لعلها تحبسنا، يعني إن حاضت قبل أن تطوف، إن حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، لأن النبي حينئذ يضطر يبقى في مكة من أجلها حتى تطهر ثم تطوف. فقالوا: بلى. سأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني هل هي طافت طواف الإفاضة معكن، فقالوا: بلى. فقالوا هنا يعني الظاهر الناس الذين كانوا حاضرين المجلس من النسوة، يظهر أنهن من النسوة، فقالوا: بلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجه السؤال إلى النساء: معكن، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا. الراوي عبر هنا بضمير الذكور، لعل هذا ما يجوز في اللغة، فقالوا: بلى. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: فاخرجي. أمر صفية أن تنفر فاخرجي، ولم يأمرها بطواف وداع لأنه قد سقط عنها. يقول النووي رحمه الله: في الحديث دليل لسقوط طواف الوداع عن الحائض، وأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه، وأنه لا يسقط عن الحائض ولا عن غيرها، وأن الحائض تقيم له حتى تطهر، وأن الحائض تقيم له يعني تقيم في مكة له يعني من أجله حتى تطهر، فإن ذهبت إلى وطنها قبل الإفاضة بقيت محرمة، فإن ذهبت إلى وطنها قبل الإفاضة، يعني قبل أن تطوف طواف الإفاضة، بقيت محرمة. بقيت محرمة. طيب ما معنى بقيت محرمة؟ يقول بدر الدين العيني رحمه الله في شرحه على البخاري بعدما نقل كلام النووي، قال: تبقى محرمة أبدا حتى تطوف، تبقى محرمة أبدا حتى تطوف في حق الجماع مع زوجها، وأما في حق غيره فتخرج عن الإحرام. هذه نقطة مهمة. ما معنى كلام العلماء أنها تبقى محرمة؟ يعني في شيء واحد فقط، تبقى محرمة في شيء واحد، في الجماع فقط، لا يقربها زوجها، أما في غيره فلا، من مثلا تغطية الوجه واليدين ومن وضع الطيب ومن أخذ الشعر وأشياء أخرى، محظورات الإحرام مباحة لها. تبقى محرمة من شيء واحد، لا يقربها زوجها حتى تعود إلى مكة وتأتي بهذا الطواف. نعم. الحديث الذي بعده: ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثنا معلى ابن أسد أنه قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لهن. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا معلى ابن أسد أبو الهيثم البصري العمي، أخو بهز بن أسد، ثقة ثبت. قال أبو حاتم: لم يخطئ إلا في حديث واحد، من كبار الطبقة العاشرة، وهي طبقة الإمام أحمد بن حنبل. توفي 218 على الصحيح. قال الذهبي في الكاشف: ثبت ذو صلاح. أنه قال: حدثنا وهيب بن خالد أبو بكر البصري المتوفى 65 و100 وحديثه في الكتب الستة، وهيب بن خالد من الرواة المعروفين يمر معنا، عن عبد الله بن طاووس ابن كيسان اليماني أبو محمد، ثقة فاضل عابد كأبيه، من الطبقة السادسة، توفي 32 و100 وحديثه في الكتب الستة. قال ابن حبان عن عبد الله بن طاووس: مات بعد أيوب بسنة وكان من خيار عباد الله فضلا ونسكا ودينا. متى مات أيوب؟ أيوب بن أبي تميم السختيان البصري أبو بكر، توفي 31 و100 بعده بسنة، عبد الله بن طاووس 32 و100. عن أبيه، أبوه طاووس ابن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الفارسي. طيب كيف الفارسي هذا؟ لأن كسرى كان قد أرسل جماعة من الفرس يأخذون له اليمن، هؤلاء الفرس بقوا في اليمن، هذا من ذريتهم طاووس، فهو فارسي، وطاووس من أعلام التابعين معروف، توفي 106 و100 وهو من أشهر تلاميذ عبد الله بن عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عباس توفي 68 بالطائف، أنه قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، أن تنفر مع الحجيج وليس عليها طواف وداع، هذا المعنى، إذا حاضت تنفر ليس عليها طواف وداع، رخص لها ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في أول أمره إنها لا تنفر، يعني جعل طواف الوداع بالنسبة لها كطواف الإفاضة، لا تنفر حتى تطوف. ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رخص لهن. هذا ظاهره أن عبد الله بن عمر لم يبلغه الحديث، فكان يفتي بالأصل أن الواجبات لا تسقط، فلما بلغته الرخصة وبلغه العلم والحديث أفتى به. كان يفتي بالأصل فلما بلغته الرخصة أفتى بها رضي الله تعالى عنه. ثم قال البخاري: باب إذا رأت المستحاضة الطهر. إذا رأت المستحاضة الطهر، المستحاضة تقدمت التي لا ينقطع عنها الدم. الطهر، ما المراد بالطهر؟ يعني انقطاع، يريد البخاري يعني إذا رأت انقطاع دم الحيض، وإلا فإن المستحاضة لا ينقطع عنها الدم. طيب ما هو الطهر الذي تراه؟ الطهر هنا هو ضد الحيض، يعني المستحاضة إذا رأت الطهر إذا انقطع عنها دم الحيض. طيب هذه المستحاضة تنقسم إلى أقسام ثلاث: إما أن تكون لها عادة سابقة منضبطة، وإما أن تكون مميزة، وإما أن تكون لا عادة ولا تمييز، وهذه لها أسباب. أحيانا تكون المرأة المستحاضة لها عادة سابقة ولكن نسيت. ماذا تسمى هذه عند الفقهاء؟ يسمونها المتحير، التي نسيت عادتها السابقة. طيب هذه المستحاضة إذا كانت لها عادة سابقة ترجع إلى العادة، فإذا مرت هذه الأيام التي كانت تتحيض فيها إذن هي رأت الطهر على. إن كان لها تمييز وانقطع الدم الذي هو دم الحيض إذن هي رأت الطهر الآن. طيب إذا كانت لا عادة ولا تمييز، قلنا تعود إلى عادة نسائها، تتحيض في علم الله 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء كما جاء في الحديث، ثم تغتسل وتصلي. إذن المستحاضة إذا انقطع عنها دم الحيض تغتسل وتصلي. لذلك عبد الله بن عباس يقول: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في شرح الترجمة توبيب البخاري: أي تميز لها دم العرق من دم الحيض. إذا رأت المستحاضة الطهر، يقول إذا تميز لها دم العرق من دم الحيض، دم العرق يعني دم الاستحاضة من دم الحيض، فسمى زمن الاستحاضة طهرا لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض، ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم، والأول أوفق للسياق. ولا شك لأن بعض العلماء فهم هنا من تبيب البخاري يعني المرأة الحائض إذا انقطع عنها الدم، فتأتي مسألة ما يعرف عند العلماء بالتلفيق، إذا كانت المرأة ترى يوما طهرا ويوما حيضا، ما هي أقل المدة يمكن أن نعتبرها طهرا؟ بعض العلماء قال ساعة، وقال بعضهم يوما وليلة، فإذا انقطع الدم يوما وليلة يعتبرها طهرا تغتسل وتصلي. وهذا كله يعني أشياء ليس عليها دليل، والراجح أنه هذا شيء يرجع للمرأة. أحيانا الدم ينقطع يوما، ينقطع ليلة كاملة، يوما وليلة، أكثر من ذلك أحيانا يتوقف يومين أحيانا. فهذه الأيام التي توقف فيها الدم خلال أيام الحيض يظهر أنها من أيام الحيض، لأن الدم أحيانا ينقطع. فبعض العلماء كالحافظ بن رجب ذهب وأهله إلى هذه المسألة، لذلك هو قال: ينبغي أن تكون الترجمة الحائض إذا رأت الطهر. وهذا ليس كالذي يريده البخاري. البخاري لا يريد مسألة التلفيق، البخاري رحمه الله يتكلم عن المستحاضة لا يتكلم عن الحائض، ولذلك جاء بأثر عبد الله بن عباس. يقول هنا قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت. الصلاة أعظم. من هي التي تغتسل وتصلي؟ يعني المستحاضة. إذا انقطع عنها دم الحيض فإنها تغتسل وتصلي ولو ساعة واحدة ويأتيها زوجها إذا صلت. لأن بعض العلماء قال المستحاضة ما يأتيها زوجها، وبعضهم كره ذلك، وبعضهم أباحه إذا خاف على نفسه من العنت. فهنا يقول يأتيها زوجها لا بأس بذلك، الصلاة أعظم، بمعنى أنه إذا جازت لها الصلاة فالجماع من باب أولى. كلمة هنا ولو ساعة هي التي أشكلت وجعلت الحافظ ابن رجب وجماعة يقولون لا، البخاري يريد مسألة التلفيق. يعني هنا يقول تغتسل وتصلي ولو ساعة، هذه لو نزلناها على الحائض الكلام يكون سليما. يعني الحائض لو رأت جفوفا وانقطاعا للدم ولو ساعة واحدة تغتسل، وقد ذهب بعض العلماء إلى ذلك واعتبر، وهذا المذهب عند الحنابلة كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في الكافي، قال إذا انقطع الدم ولو ساعة واحدة تغتسل وتصلي، واحتج بهذا الأثر عن عبد الله بن عباس. هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أنس بن سيرين عن ابن عباس أنه سأله عن المستحاضة فقال أما ما رأت الدم البحران فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. سأله عن المستحاضة، هل المستحاضة يعني هنا المستحاضة يعني التي استمر معها الدم؟ فابن عباس ماذا أفتاه؟ قال أما ما رأت الدم البحراني، الدم البحراني الدم الغليظ الأسود المنتن الذي هو دم الحيض فلا تصلي، لأنها حينئذ تكون حائضا. وإذا رأت الطهر يعني إذا انقطع عن هذا الدم، وسمى هذا الانقطاع طهرا، يعني انقطاع الدم طهرا لأنها الآن انتقلت من الحيض إلى الطهر، والاستحاضة تعتبر طهرا إذا قارناها بماذا؟ بالحيض. وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي، يعني هذا الدم لو انقطع عنها ساعة واحدة تغتسل وتصلي، ما تنتظر ما تنتظر، تباشر تغتسل وتصلي. طيب قوله الصلاة أعظم، هنا لما قال ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم، كلمة الصلاة أعظم، هل تلاحظون أن هذا الأثر يخالف ما أورده البخاري؟ البخاري يقول تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم، والأثر هنا يقول أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. إذن فيه مخالفة، كلمة الصلاة أعظم هذه ما هي في الأثر. لذلك يقول الحافظ ابن رجب لم نقف على إسناد ذلك عن ابن عباس، يعني كلمة الصلاة أعظم ما جاءت عن عبد الله بن عباس، وليس هو من تمام رواية أنس بن سيرين في سؤاله لابن عباس عن المستحاضة. ويحتمل أن يكون البخاري ذكر هذا الكلام من عند نفسه بعد حكايته ما قبله عن ابن عباس، هذا احتمال قوي. وهذا الكلام إنما يعرف عن سعيد بن جبير، يعني هذا القياس هو معروف عن سعيد، وسعيد هو تلميذ عبد الله بن عباس. فهنا احتمالات إما أن يكون هذا الكلام من عند البخاري أكمل به الأثر، أو يكون البخاري وقف على إسناد لهذا الكلام عن ابن عباس ولكن لم يذكره، ولم العلماء المتأخرون الشراح المتأخرون كالحافظ بن رجب وابن حجر وهؤلاء ما وقفوا على إسناد، وابن حجر لو وقف على شيء لذكره لكنه ما ذكر شيئا، ابن حجر رحمه الله ما ذكر إلا هذا الأثر الذي قرأناه قبل قليل. نعم نقرأ الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. ثم قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير أنه قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس التيمي اليربوعي الكوفي ثقة حافظ من الطبقة العاشرة بل هو من كبار الطبقة العاشرة توفي سنة 27 و200 وحديثه في الكتب الستة. وأحمد بن عبد الله بن يونس أثنى عليه الإمام أحمد وسماه بشيخ الإسلام قال هو اليوم شيخ الإسلام. عن زهير بن معاوية أبو خيثم الجعفي الكوفي الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة ثقة ثبت إلا أن سماعه من أبي إسحاق بأخره أبو إسحاق السبيعي. زهير من تلاميذ أبي إسحاق ولكنه سمع منه بعد الاختلاط. توفي زهير سنة 73 و100 وهو من الطبقة السابعة وحديثه من الكتب الستة. قال حدثنا هشام بن عروة أبو المنذر توفي سنة 46 و100 وقد تقدم كثيرا. عن عروة ابن الزبير أحد الفقهاء السبعة توفي سنة 94. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أو قال إذا أقبلت الحيضة. هذا الحديث هو حديث فاطمة بنت أبي حبيش تقدم. ماذا يريد البخاري؟ البخاري يريد أن يؤكد ما بوب له يعني أن المستحاضة إذا أقبل عليها دم الحيض فترك الصلاة وإذا أدبر تغتسل وتصلي. هذا المقصود. هذا قوله إذا رأت المستحاضة الطهر. المراد بالطهر هنا إدبار الدم وانقطاعه وأكد ذلك في الحديث في قوله إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذه الرواية مختصرة لأنه جاء في ألفاظ أخرى في صحيح البخاري الأمر بالاغتسال فاغسلي عنك الدم واغتسلي وصلي. وقد تقدم يعني البحث في هذا. المقصود هنا أن قوله عليه الصلاة والسلام فاغسلي عنك الدم وصلي هذا الذي يريده البخاري في قوله إذا رأت الطهر يعني انقطاع دم الحيض. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني ما مراد البخاري بهذا التبويب؟ يقول أشار البخاري بما ذكر إلى الرد على من منع وطأ المستحاضة. وقد نقله ابن المنذر عن إبراهيم النخعي والحكم والزهري وغيرهم. بعض فقهاء تابعين منعوا من وطأ المستحاضة وبعضهم كره ذلك والراجح أنه لا بأس به طالما أنه تصلي وتصوم الصلاة أعظم ولا حرج في ذلك. نأتي إلى مسألة هنا كنا ذكرناها وأشر إليها وأحلناها على هذا الموضوع مسألة وجوب الوضوء على المستحاضة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاختيارات في كتاب الاختيارات. الاختيارات هذا ليس لابن تيمية هذا عالم من العلماء المتأخرين جمع اختيارات ابن تيمية في هذا الكتاب. يقول رحمه الله والأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد وهو مذهب مالك. هذا اختيار شيخ الإسلام. يقول الأحداث اللازمة الحدث الدائم قال كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد. ما لم يوجد المعتاد يريد ما لم يوجد الناقض المعتاد ما ما لم يوجد الناقض المعتاد كخروج الريح مثلا أو خروج المذي مثلا أو البول الغائط، النواقض المعتادة. لكن هذا الحدث بعينه ما ينقض. طيب ما الأثر في ذلك؟ نريد كيفية تصوير. تعرفون أن جمهور العلماء يقولون المستحاضة تتوضأ، يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. شيخ الإسلام هنا يقول لأنه إذا انتهى الوقت، هم يقولون طهارة المستحاضة مقيدة بالوقت، فإذا انتهى الوقت انتهت الطهارة، يعني هي طهارة رخصة، تعتبر رخصة وضرورة. فالشارع يقولون الشارع قيدها بالوقت، فمثلا إذا أذن العصر يجب عليها أن تتوضأ وتبقى إلى أذان المغرب، فإذا أذن المغرب انتقض الوضوء. ولو لم تحدث، يعني ما الذي يجعل الوضوء ينتقض؟ انتهاء الوقت. ويقولون طهارة مقيدة بالوقتة، مقيدة بالوقت لأنها ضرورة، ولأن حدثها دائما الدم ينزل، أو هذا الرجل الذي مصاب بسلس البول بوله ينزل، لكن من باب التخفيف على المستحاضة وعلى من به سلس البول، الشارع أن رخص له وخفف عليه أن وضوءه يصح مع استمرار هذا الحدث. فإذا انتهى الوقت انتهى الوضوء، يجب عليه أن يعيد. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا، لا يجب عليه، وضوءه صحيح طالما أنه ما في ناقض من النواقض المعتادة. خروج الوقت وانتهاء الوقت ما ينتقض به الوضوء، تنتهي به الطهارة. هذا معنى كلام شيخ الإسلام. فالآن لو أن رجلا به سلس بول أو امرأة مستحاضة أذر العصر توضأت، وبقي هذا الرجل أو المرأة بقي محافظين على الوضوء إلى أذان المغرب، ما في ناقض عندنا من النواقض المعتادة، ماذا يقول الجمهور وماذا يقول ابن تيمية؟ الجمهور ماذا يقولون؟ يجب عليه أن يتوضأ، ما يصلي المغرب إلا بوضوء جديد. الشيخ الإسلام رحمه الله ماذا يقول؟ لا يجب عليه، يستحب فقط، وضوءه صحيح. وهذا مذهب مالك. في الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال صاحب زاد المستقنع: وتتوضأ لوقت كل صلاة، ويتكلم عن المستحاضة، وهذا المذهب ومذهب الجمهور، تتوضأ لوقت كل صلاة. قال الشيخ محمد بن عثيمين: أي يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة، إن خرج شيء فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الأول. وفي الحاشية تعليق نصه. الآن الشيخ في هذا الكلام، في هذا الشرح، يذهب مذهب الجمهور أن تتوضأ لكل صلاة، لكن في الحاشية استدراك، يقول: وفي الحاشية تعليق، هذا نصه، يقول: هذا ما كان يراه شيخنا رحمه الله. هذا ما كان يراه شيخ، يعني هذا المذهب والذي كان عليه الشيخ في السابق، هذا ما كان يراه شيخنا رحمه الله سابقا، ثم إنه رجع عن ذلك وقال: إن المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة بل يستحب، فإذا توضأ فلا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر. وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعدم الدليل على النقض. الشيخ يقول: ما في دليل يدل على النقض، ولأن هذا الآن عندنا عدم الدليل، يقول الشيخ. وإيش التعليل؟ يقول: ولأن من حدثه دائم لا يستفيد بالوضوء شيئا، لأن الحدث معه دائم ومستمر. يقول: حدث مستمر، الدم ينزل، البول سلس ينزل، إذا ليش يستفيد الوضوء؟ يقول: لأن من حدثه دائم لا يستفيد بالوضوء شيئا، لأن الحدث معه دائم ومستمر. طيب رواية وحديث: ثم توضئي لكل صلاة، يقول الشيخ يقول: ضعيفة، أشار إلى ضعفها وأنه قد ضعفها مسلم وأبو داود والنسائي. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وأما رطوبة فرج المرأة فالقول بوجوب الوضوء منها أضعف من القول بوجوبه في الاستحاضة، لأن الاستحاضة ورد فيها حديث بخلاف رطوبة فرج المرأة مع كثرة ذلك من النساء. إذن هذا الباب أولى. طب هذه الزيادة التي ضعفوها ثم توضئي لكل صلاة يدل على الأمر، هذه قلنا الزيادة صحيحة أخرجها البخاري. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذه الزيادة، يقول: رواه النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام، وادعى أن حمادا انفرد بهذه الزيادة، وأومأ مسلم أيضا إلى ذلك. النسائي يقول حماد انفرد بها ضعفها، أبو داود كذلك، مسلم أيضا يقول مسلم رحمه الله تركناها عمدا. هذه الزيادة في حديث هشام عن أبيه عن عائشة في حديث فاطمة بنت أبي حبيش ثم توضأ لكل صلاة، يقول مسلم تركتها عمدا. وادعى هؤلاء الحفاظ أن حماد بن زيد انفرد بها. طيب على فرض أن حماد انفرد بها، حماد ثقة ثبت حافظ كبير يعني لا يستغرب عليه، ولكن مع ذلك يقول الحافظ بن حجر: وليس كذلك، ما في انفراد، وليس كذلك، فقد رواها الدارمي من طريق حماد بن سلمة، والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام. إذن عندنا الآن حماد بن سلمة وعندنا يحيى بن سليم تابع حماد بن زيد، إذن عندنا ثلاثة الآن من الثقات، وإن كان يحيى بن سليم فيه ضعف ولكن مخصوص بعبيد الله العمري، هو ثقة بالجملة يحيى بن سليم وحماد بن سلمة وحماد بن زيد، هؤلاء الثلاثة رووا هذه الزيادة عن هشام. إذن محفوظة ولا شاذة؟ محفوظة، والراجح ما ذهب إليه البخاري من أنها صحيحة. ولو لم تثبت هذه اللفظة وهذه الزيادة لقلنا القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذه الزيادة تجعلنا ماذا؟ نقول الراجح مذهب الجمهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، والأمر ماذا يقتضي؟ الوجوب. ولذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ما أجاب على هذه اللفظة إلا بالقول بأنها ضعيفة، وهذا ليس بسليم، مو صحيح، ما هي ضعيفة، ثابتة صحيحة. فلو لم تثبت هذه اللفظة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقولنا الراجح مذهب مالك الذي اختاره ابن تيمية ورجحه ورجع إليه أخيرا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. هذا بحث يعني قلنا له علاقة بمسألة المستحاضة. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة على النفساء وسنتها. ما بقي عندنا إلا باب واحد وننتهي من غلبة النساء، الله المستعان. طيب الباب هذا نتركه إن شاء الله الدرس القادم، نكتفي بهذا المقدار. هنا في سؤال يقول يسأل عن كتاب فقه السنة لسيد سابق. هذا الكتاب مشهور ومعروف، ترتيبه جيد، عباراته سهلة، مسائله كثيرة، ويعتني بالدليل وبنقل أقوال العلماء، لكن طبعا الرجل في كثير من المواضع يترك المسألة هكذا عائمة لا يذكر لك القول الراجح. لماذا؟ لأنه ليس من أهل التحقيق، وليس كالعلماء الكبار كالألباني مثلا أو غير من أهل العلم المحققين، هو يجمع، عنده حسن، عنده يعني جودة في التجميع والتنسيق، فكتاب يعني يستفاد منه بالجملة لكن لا يعتمد عليه اعتمادا كليا، ينتفع به في حدود. وكان الشيخ الألباني رحمه الله قد كتب عليه تعليقا مفيدا جدا لكنه لم يكمله، وهو كتاب معروف بتمام المنة. السؤال الثاني يقول: ما عقيدة محمد متولي الشعراوي؟ الشعراوي معروف عقيدته أنه أشعري صوفي، وهل تفسيره للقرآن من التفسير بالرأي؟ هو كذلك، تفسيره ليس تفسير التفسير بالمأثور، هو يفسر بالرأي، يفسر باللغة والمعنى، لكن ما يذكر تفسير السلف وربما يخرج عنها. والرجل ليس من عقيدته كما ذكرت لكم، ليس سلفيا، ليس أشعري صوفي، هذا معروف. فأنت لا تعتمد على أمثال هذا الرجل، إن أردت العلم والتفسير فخذه من أهله، والله المستعان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.